إلى الماء العذب الزلال. ألا ترى هذه الآيات الدالة على عظمة الله؟ فكيف تطيع إنساناً وتعصي خالقك؟ كيف تطيع مخلوقاً ضعيفاً وتعصي خالق السماوات والأرض؟ يعني الصورة اختلفت، أما حقيقة الشرك واحدة، الصورة اختلفت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا المعنى تؤكده الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الجلي لا وجود له في العالم الإسلامي، ولكن الشرك الخفي أن تطيع مخلوقاً وتعصي خالقك، أن تطيع زوجتك وتعلق عليها كل الآمال وتكسب المال الحرام إرضاءً لها، هذا شرك. على كل، هم رأوا المعجزات الحسية ونحن نرى الآيات الكونية. الكون لا نهاية له، آلاف مليارات المجرات، وكل مجرة ملايين ملايين الكواكب، وخلق الإنسان آية، وخلق النبات آية، وخلق الحيوان آية، نزول الأمطار آية، الماء آية، الهواء آية. نحن محاطون بآيات لا تعد ولا تحصى، والحقيقة أن عظمة الله عز وجل قد تتبدى في الكون بواقعه الحالي أكثر مما تتبدى بخلق نواميسه. لكن من ضعف الفهم قديماً كانت المعجزة خلق النواميس، لكن الآن خلق الإنسان. يعني تمشي في الطريق تستمع إلى بوق مركبة تنزاح نحو اليسار، هل تدري ما الذي حصل؟ أودع الله في دماغك جهازاً دقيقاً جداً يحسب هذا الجهاز تفاضل وصول الصوت إلى الأذنين، الصوت من هنا هذه أقرب وهذه أبعد، التفاضل واحد على 1650 جزء من الثانية. هذا الجهاز من أجل أن تعرف جهة الصوت. ألم نجعل له عينين من أجل أن ترى البعد الثالث. حاسة الشم 20 مليون عصب شمي، ينتهي كل عصب بسبعة أهداب. الهدب مغطى بمادة تتفاعل مع الرائحة، بنشأ شكل هندسي، رمز الرائحة يشحن للدماغ، هذا الرمز يعرض على الذاكرة الشمية 10,000 بند، حيثما يتطابق الرمزان تكتشف أنه في بالطعام المادة الفلانية. أتحسب أنك جرم صغير؟ أنا بدأت أن قوم موسى رأوا العصاة التي ألقاها فأصبحت ثعباناً مبيناً، رأوا يد سيدنا موسى نزعها فإذا هي كالكوكب الدري، رأوا العصا ضرب بها البحر أصبح طريقاً يبساً، ثم عبدوا العجل من دون الله. ونحن معنا آيات ناصعات بينات واضحات، كل شيء واضح، ومع ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يغتصب بيتاً لا يرى أنه سيحاسب، هذا الذي يأكل المال الحرام لا يرى أن هناك إله عظيم سوف يحاسبه على ذلك. المشكلة واحدة، الصورة مختلفة. واتخذ قوم موسى من بعده، هو ذهب إلى المناجاة ولعله أمضى 40 ليلة، ظنوه لا يرجع، وكأن الدين مرتبط بسيدنا موسى، فإذا غاب مديداً تحللوا من عبادات الله عز وجل. لذلك ماذا قال الصديق؟ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. الرسالة مستمرة، الرسالة هذا المنهج الذي جاء به النبي الكريم مستمر. لكن أيها الإخوة، نقطة دقيقة جداً الآن، الإنسان حينما يعبد عجلاً من ذهب صنعه الإنسان، هذا العجل عنده منهج؟ ما في، له أمر، له نهي، ما في. الذين عبدوا الشمس مع منهج، الذين عبدوا البقر في الهند البقرة مع منهج، في أوامر، في نواهي، في وسائل للتقرب من الله، في وسائل للبعد عنه، معاصي تبعدك عنه، في أسباب سلامتك، في أسباب سعادتك، هذا العجل ماذا يفعل؟ لذلك بالمناسبة قد يعجب الإنسان، يقول لك مثلاً 900 مليون بوذي مثلاً، لماذا عبادات الأديان الأرضية الوضعية أتباعها كثر؟ أعتقد في سبب، والسبب واضح، أنه ما في منهج. قضية سهلة، افعل ما شئت، أعلن ولاءك وافعل ما شئت. إذا عبد الإنسان شيئاً دون الله عز وجل هذا الشيء ما له منهج. بالإسلام في أمر، في افعل، في لا تفعل، في حرام، في حلال، في واجب، في سنة، في فرض، في مندوب، في شيء ما بيجوز، في شيء مستقبح، في شيء غير مستحسن، في شيء يغضب الله. المسلم أمام منظومة لا تنتهي من الأوامر والنواهي. وأساساً تخلف المسلمون حينما فهموا أن الدين عبادات شعائرية فقط. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر. وما أكثر الأوامر في القرآن الكريم، وما أكثر الأوامر في السنة المطهرة. أنت أمام منهج، فلذلك عبادة الأوثان سهلة جداً، عبادة البقر سهلة جداً، الحجر، الشمس، القمر، هذه الجوامد لا منهج معها، لا تنتفع بعبادتها. وأحياناً أضيف على ذلك، وأن تعبد إنساناً ليس معك، تعلن ولاءك له وتفعل ما تشاء، تأخذ من الأموال ما تشاء، وتظلم ما تشاء، ليس معك هو. لذلك من السهل بمكان أن تعبد إنساناً ليس معك، تلتقي به، تكون في أعلى درجات الأدب والمحبة والولاء، يرتاح. تبتعد عنه تكون وحشاً مع الناس. عبادة الأشخاص سهلة جداً، أما أن تعبد الله هو معك. لو حلفت يميناً كاذبة سقطت من عينه، لو كذبت سقطت من عينه، لو ظلمت هرة سقطت من عينه، لو قتلت مخلوقاً لا يحق لك أن تقتله سقطت من عينه. الفرق كبير جداً بين أن تعبد مادة، حجر، مدر، شمس، قمر، بقرة، نار، وبين أن تعبد خالق السماوات. هو معكم أينما كنتم، معك يحاسبك. لذلك لا يمكن لأمر شرعه إنسان أن ينفذ 100%. هذا الأمر ينفذ ما دام هذا الإنسان يطولك علمه. يعني أوضح مثل قانون السير، ما دام في النهار كله حاطط أحزمة في 5000، أما الساعة 3 بالليل ما في شيء. لما الإنسان يضع قانون هذا القانون يطبق حينما يكون واضع القانون يطولك علمه أو تطولك قدرته. أما إذا كنت مع الله، يا الله بأي لحظة معك؟ يعني أوضح مثل، بشهر رمضان في شهر آب والحر لا يحتمل وخمسة وأربعين والعطش يكاد يعني لا يحتمل، تدخل لبيتك للمطبخ تفتح الثلاجة في ماء بارد، بتقدر تحط نقطة ماء بفمك؟ نقطة ماء ما بتقدر، الله معك، لأن عظمة الدين شيء لا يصدق، ما بتقدر. بينما بالأنظمة الوضعية ما دام واضع القانون مو معك بتقدر تسوي كل شيء. الفرق كبير بين أن تطيع خالقاً معك مطلع على نواياك. يعني كلمة أقولها، لما مريض مخدر في مثلاً حاجة حقها 150,000 توضع في أحد شرايين قلبه، هي متفاوتة بالأسعار، في قسم غالي جداً في قسم رخيص جداً، إن وضعت الرخيص وهو مخدر وتم وضع هذا النابض في أحد أوعية القلب وانتهت العملية وخيطت وانتهى الأمر وانتهت، بيقدر المريض يكشف الخطأ؟ ما في قوة تكشفه إلا الله. وضعت نوع سيء جداً وسجلت بالفاتورة نوع غالي جداً، يعني في أخطاء لا يمكن حتى للقانون يكشفها أبداً. إن قال لك الطبيب بدي 10 تحاليل تقدر تناقشه؟ ما بتقدر. من يراقبه؟ الله عز وجل. لكم كلمة أخرى، الحياة لا تستقيم إلا بالإيمان بالله. ما دام واضع القانون إنسان، واضع القانون إنسان، والإنسان المواطن قد يكون أذكى من واضع القانون. مرة كنت بأمريكا واضعين يعني أجهزة لكشف السرعات الزائدة، كنت بمركبة سمعت صوت جديد لم يكن، ما هذا الصوت؟ قال لي هذا الصوت جهاز اشتريناه ينبهنا عن قرب الجهاز الذي وضع لكشف السرعات الزائدة. معنى التغيت العملية كلها، جهاز وضع بالمركبة ينبه السائق إلى أن الجهاز الذي سيكشف السرعة الزائدة اقترب، انتبه. انتهى. إذا إنسان واضع قانون والمواطن قد يكون أذكى منه، فكل شيء يوضع يأتي مواطن يقدر يحتال ويلغي مفعوله. لذلك الآن الضبط بالعالم الغربي إلكتروني، ضبط بالغ الدقة، قطعة كهرباء بليلة واحدة تمت 200,000 سرقة، مجموع المسروقات 30 مليار دولار، الضبط إلكتروني، ما في كهرباء ما بقى في ضبط. لذلك بتفوت لسوق كبير بالعالم الغربي، أنا أقول ما في أمين، إن لم تدفع ثمن السلعة اللصاقة اللي على السلعة فيها مادة إن لم يؤشر عليها أنها دفعت تصدر صوت أمام قوس، تغلق الأبواب آلياً. من هو الأمين في هذا السوق؟ ضبط عجيب. لذلك كلما كان الضبط إلكتروني كان الأجر لا شيء، ما في أجر. القصة أنه واتخذ قوم موسى من بعده، غاب عنهم في المناجاة فربطوا الدين بوجوده، فلما غاب عنهم عبدوا هذا العجل من حليهم من قطع ذهبية كانت معهم. نعم، في تعبير لطيف أنه الذهب يشبه الإنسان، بطيء الكسر سريع الالتئام. نعم، عجلاً جسداً له خوار، يبدو الذي صنع هذا العجل لو نفخت في مكان في هذا العجل لأصدر صوتاً كصوت العجل، له خوار، بس طبعاً عجل جسد، بس ما في روح. تصور يعني إنسان يرى في بعض المحلات ببيع الأقمشة تمثال لامرأة من شمع، والمرأة الحقيقية كم هي المسافة؟ أيام وردة بلاستيك والوردة الحقيقية، في حياة عجلاً جسداً يعني جثة ما فيها روح، له خوار. قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، سبيل السلامة، سبيل السعادة، سبيل القرب من الله، سبيل الأمن، سبيل الحكمة، سبيل الراحة النفسية، سبيل الرضا، سبيل التفوق، سبيل التفاؤل، سبيل قوة الشخصية، ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين لأنفسهم. سبحان الله، الإنسان مع الله، الله بيحفظ، الله بيلهم، الله بيدعم، الله بيدافع عنك، الله بيقويك، الله بينصرك، الله بيوفقك، الله بيوفقك بزواجك، بعملك، بصحتك، بسمعتك، يعني ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يعني أنا مثل واضح جداً بس مؤلم، تصور ابن له أب محترم، أب مربي، أب عالم وغني، اعتنى بتربيته عناية، صار شخصية فذة علماً وأدباً وديناً وسلوكاً، تابعه متابعة دقيقة جداً، تابع له صحته، دراسته، دينه، صلاته، أناقته، ثيابه، كلامه، حتى أوقات فراغه صرفها فيما ينفعه. هذا الابن يعني للتقريب مثل الألماسة، وإذا ابن يتيم مات أبوه ومتشرد، كل يوم بمخفر وكل يوم بمأوى أحداث، وفي فاحشة وفي سرقات وفي وكلامه بذيء وثيابه رسة وحركاته مؤلمة، في موازنة بين هذا الطفل الذي له أب يرعاه وبين هذا الطفل المشرد؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. مسكين الكافر ما له مولى، أيام يكون تدميره في تدبيره، تدميره في تدبيره، أما المؤمن وقاف عند كتاب الله. سائق تاكسي أشرت له امرأة، وين؟ قالت له خذني إلى أي مكان تريد، عد هذا مغنماً كبيراً، قضى حاجته وأخذ رسالة منها، ظنها مبلغ من المال كبير، فتحه مرحباً بك في نادي الإيدز. يكون تدميره في تدبيره، قد يعد المغرم غنماً. لذلك النبي الكريم من أدعيته الشريفة: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ مرة بعض القبائل صنعت إلهاً من تمر، فلما جاعت أكلته. مرة في صنم جاء الذي يعبده، رأى ثعلبان قد بال على رأسه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ معقول؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. والله يا أخوان، في معلومات يصعب تصديقها، في قبائل في آسيا تعبد الجرذان، عندي تحقيق مطول مع الصور، بناء فخم، حجر منحوت، والآلهة في هذا البناء هم الجرذان، والأتباع يأتون يقفون على ظهورهم وعلى رؤوسهم، يقدمون لهم الحليب والطعام الطيب. هناك من يعبد ذكر الرجل في اليابان، هناك من يعبد موج البحر. اشكروا الله عز وجل، نعبد الله، نعبد خالق السماوات والأرض، نعبد الذي معنا في كل حين، نعبد الذي بيده كل شيء، نعبد الذي بيده أعداؤنا والأقوياء، نعبد من يسمعنا، من يستجيب لنا، من ينصرنا، من يرحمنا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، اتخذوه وكانوا ظالمين؟ يعني أنتم طبعاً وجدتم مفارقة حادة، أنه أشخاص رأوا البحر صار طريق، رأوا فرعون غرق أمامهم، رأوا آيات وأدلة، ومع ذلك يعبدون عجلاً من الذهب له خوار. لا شك أنكم مدهوشون لهذه المفارقة الحادة. والله الذي لا إله إلا هو، في كل عصر إنسان يؤذي الناس ليبتز أموالهم ولا يعلم أن الله سيحاسبه حساباً عسيراً. أذكر قصة، طالب من طلابي له خال صاحب دار سينما، سينما يعني مستواها منحط جداً، تستقطب الشباب الصائعين المنحرفين الشاردين، يعني بنى ثروة كبيرة جداً على حساب أخلاق الشباب. بالأربعينات جاءه المرض الخبيث، قال لي كنت في زيارته صار يبكي أمامي، قال لي جمعت هذا المال الكبير حتى أستمتع به في حياتي، ها قد عاجلني المرض ولم أستمتع به. الله كبير! أغبى إنسان الذي لا يدخل الله في حساباته. لا تعجبوا من هذه المفارقة الحادة، نعيش مفارقات أكثر منها حدة. اغتصاب بيت، ما في آخرة، ما في يوم حساب، تطليق زوجة تطليق تعسفي، كتبت له البيت ثم طلقها، يظن ما في عليه حساب. والله في ظلم بالعالم الإسلامي، بالبيوت، بالطبقة الدنيا في ظلم لا يعلمه إلا الله، وكل واحد يظلم الناس بظن أنه لن يحاسب. ولما سقط في أيديهم، يبدو في قسم من هؤلاء يعني كانوا في غفلة، فلما أدركوا الخطأ، خطأ كبير، ولما سقط في أيديهم شعروا بخطئهم الفادح، شعروا بهذا الانحراف الخطير. إله عظيم، أراكم على يد نبيه معجزات وتعبدون عجداً جسداً له خوار. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يعني على كل جيد أنه إنسان بعد الخطأ أدرك الخطأ. الآن سيدنا موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا. سيدنا موسى نبي كريم من أولي العزم، ذهب لمناجاة الله عز وجل وهو كليم الله. ذهب أربعين ليلة، في هذه الليالي الأربعين انحرف قومه انحرافاً شديداً ورجعوا وثنيين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً، يعني أيضاً نفهم شيء، هل تحمل هم المسلمين؟ هل يؤلمك تقصيرهم؟ هل يؤلمك انحرافهم؟ هل يؤلمك انغماسهم في الملذات؟ هل تتألم لهم؟ هل تسعى لهدايتهم؟ هل تقلق على مستقبلهم؟ كلما كانت اهتماماتك واسعة تشمل قطاعاً كبيراً من الناس كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل. غضبان أسفا، يعني الآن كأنه في شعور، ما دام دخلك وفير، صحتك جيدة، وبيتك جيد، مركبتك جيدة، ما لك وللناس، ما بيخطر بباله يعين إنسان، يأخذ بيد إنسان، يهدي إنسان. أقول لكم أيها الإخوة، الدعوة إلى الله، أنا أقول كلام معه أدلة، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، أي واحد منكم. الكفاية وضع آخر، فرض الكفاية هو التبحر والتفرغ والتعمق، وأن تملك أدلة وأجوبة ورد على كل شبهة، هذا فرض الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الكل. في بكل بلد مجموع من العلماء الكبار، هؤلاء فرض كفاية. أما كل واحد من الإخوة الكرام فرض عين أن يكون داعية في حدود ما يعلم فقط، ومع من يعرف. سمعت آية، سمعت حديث، سمعت قصة، تأثرت، بلغوا عني ولو آية. تبلغ من؟ زوجتك، أخوك، ابنك، عمك، ابن عمك، خالك، ابن خالك، زميلك بالوظيفة، جارك. كنا بندوة، بسهرة، بنزهة، ماذا سمعت يوم الجمعة؟ عود نفسك تكتب نقاط أساسية يوم الجمعة، أن تجعل هذه النقاط محور حديثك طوال الأسبوع. زرت أختك، قاعد صهرك، وابن أختك وأختك، وسمعت تفسير آية تأثرت له، بلغهم، اكتبهم عندك النقاط هاي. بتحب وزع شريط، لا تعطيه، ليس هدية، إعارة، حتى يسمعوا، بيسمعوا أعطيه واحد ثاني. والله في أخ من أخواننا لا يحسن الدعوة إلى الله، أمن 100 شريط وزعهم على أقربائه وتابعهم، والله 4، 5، 10 صاروا بالجامع من أقربائه. لما الإنسان يصدق، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف، يعني أقربائك، أصدقائك، جيرانك، زملائك. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ يعني وجدتم غيابي طويلاً فعبدتم إلهاً آخر؟ أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. أخوه نبي كريم، بس يبدو غضبه كان شديد، يجره إليه. قال ابن أمي، يعني يبدو أنه الأم عاش سيدنا موسى مع أخيه أمداً طويلاً في رعاية الأم، يبدو أن الأب كان متوفى في وقت مبكر جداً. قال ابن أمي إن القوم استضعفوني، اسمع مني، وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أنا دعوتهم، منعتهم، حذرتهم، يعني ما تركت طريقاً إلا سلكته، لكنهم أصروا على أن يعبدوا العجلة، فلما بلغت في الإصرار كادوا يقتلونني. ابن أمي، إن القوم استضعفوني، أنا واحد، وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. خلافي معك وخلافك معي أمام هؤلاء الذين تنكروا لهذه الدعوة يشمتون بنا. وأنا أقول أيها الإخوة، الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء، ومن عضال الداء. ابن أمي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أنا لم أقصر. يبدو سيدنا موسى سكت عنه الغضب ولام نفسه. يعني أحياناً الإنسان من شدة إيمانه، من شدة حرصه، من شدة غيرته، من شدة ألمه قد يخرج عن طوره. أمسك برأس أخيه يجره. في آية أخرى: لا تأخذ بلحيتي. من يجره؟ من لحيته ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا موسى عاد إلى نفسه وكأنه يعني شعر أنه أخطأ مع أخيه، قال: ربي اغفر لي ولأخي، اغفر لي ولأخي، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يعني كل واحد منا إذا أخطأ ينبغي أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، ليس لنا إلا الله. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أين عقلك؟ أين إيمانك؟ من أراد أمراً فليتدبر عاقبته. يعني الإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. مؤمن مريض ممكن، فقير ممكن، زواجه غير ناجح ممكن، ما رزقه الله بالأولاد ممكن، كله ممكن، لكن تعصي الله، تأخذ ما ليس لك، تحلف يمين كاذب. قال: ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. يعني المؤمن أكبر عطاء له أن الله يعزه ويرفع قدره، وأي عمل في شرك في معه ذل. لئن أشركت ليحبطن عملك. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم. يعني غضب الله شيء مدمر. إن بطش ربك لشديد. والله أروي قصة كثيراً بس مؤثرة. إنسان راكب مركبته إلى المطار، موظف هناك بس موظف رفيع المستوى، أراد أن يعرض خبراته الدقيقة في القيادة على من إلى جانبه، ففي جرو صغير في أيام الشتاء الزفت الأسود أكثر دفئاً من التراب لأنه يمتص أشعة الشمس، فهذا الجرو جالس على طرف الطريق، فاستطاع قائد هذه السيارة بمهارة بالغة أن يقص يديه فقط دون أن يدهسه كله، وأطلق ضحكة هستيرية. يقسم لي بالله من كان إلى جانبه في السبت القادم بعد أسبوع في المكان نفسه، يعني إحدى العجلات أصبحت بحاجة إلى إصلاح، وقف وفي عنده رافعة، رفع المركبة وحرر العجلة، فالرافعة فاسدة انكسرت، وقعت المركبة فوق العجلة بشكل أفقي والعجلة فوق رسغيه فهرستا. إلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه وقطعتا. يقسم بالله أنه في السبت الماضي قطع يدي جرو صغير، وفي السبت الذي تلاه قطعت يداه من الرسغين إن بطش ربك لشديد. والله أيها الإخوة، في آلاف القصص، بس نحن مشكلتنا القصة نعرفها من آخر فصل، ما لها معنى. أما حينما هذا كان راكب جنبه قال لي أمامي دهس أو سحق يدي جرو صغير وضحك، في السبت القادم فقد يديه. إن بطش ربك لشديد. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها، إنسان عمل سيء تاب وأصلح وعقد العزم على توبة نصوح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعتقد في أكثر من ثماني آيات في القرآن شرط في التوبة من بعدها، من بعد التوبة وبعد الإصلاح وبعد العمل الصالح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.